تفارقكم اهلي واتعذر اوديعكم والقلب ينكم يتفارقكم اهلي واتعذر غصوب عنكم ارتحل ينكم روح تنظركم انا بيت حذاب انا زيادة يا الهدوني لا تعرفوني انا بيت حذاب اروح هلا انا زيادة ردة تضعوني أنا بيت حدا يا ويليالي دليلي انصاب وجيت أستعرض مصابي مولاي إلى خادم الحسين هيثم سعود الكربلاي يا ويليالي دليلي انصاب وجيت استعرض مصابي وعاتب والدمع سيتشاب وسمعوا يا اخوتي عتابي بعد ما طيت مذبوحي قطعت ظنوني واسبابي اجيت الحومة الميدا اجيت الحومة الميدا اودعكم يا احبابي اودعكم بالقلب ينكم يتفارقكم يا اهلي واتعذر اودعكم والقلب ينكم يتفارقكم يا اهلي واتعذر غصوب عنكم ارحل بهمكم روح تنطركم انا بيت حدار انا زين يا البلدوني لا انا زينب يا اللي فلتوني تلدوني انا بيت تلدوني تلدوني تلدوني لا تهبوني ردت تضعوني انا بيت حلا غصوب عنكم غصوب عنكم خذتنا القم ضعنكم بي زجور يحدي غصب عنكم خذتنا القم الله الله الله الله غصب عنكم خذتنا القم ضعنكم بي زجور يحدي على الهزل قطعت البيت ومشيها القطع الجبدي حوافرها تحفري القاع دمعتي تحفري بخدي حوافرها تحفري القاع دمعتي تحفري بخدي بقيت بويلية العدوان أباري عائلتي وحدي اشتظنوني هم يرحموني من يشوفوني لا ولي بالبر اشتظنوني هم يرحموني من يشوفوني لا ولي بالبر يضربوني ضربة تمتوني غيرت لوني أنا بيت حذار أنا زينب يا الهدوني لا تعرفوني أنا بيت حذار أنا زينب تلقوني تلقوني لا تهموني ردة تلقوني انا بيت حيدر اشاقف بيد صوتي القم وانا اديوي صدي يرجع هلا هلا بخدام الحسين اشاقف بيد صوتي القم وانا اديوي صدي يرجع يا هل بيتي ولتني عداي ولا منكم شخص يسمع وصدي بعيني على الأطفال أخاف مني الهزل توقع أخاف مني الهزل توقع يا خوتي وصار علي هودار مثل ما قلبي يتوقع شفيت طاحت طفلتي وصاحت دمعتي صاحت وين المشكر شفيت طاحت طفلتي وصاحت دمعتي صاحت وين المشكر الهزيل راحت البعد لاحت بنتك وناحت انا بيت حيدر انا جنب جلد مندولي لا تعرفوني انا بيت حيدر انا زينب تلقوني تلقوني لا تهضموني ردة تضعوني انا بيت حيدر اشادي في صوتي القوم ونادي والصدى يرجع يا هل بيتي ولتني اعدال ولا منكم شخص يسمع يا هل بياتي يا هل بياتي ولتني عداي ولا منكم شخص يسمع وصيدي بعيني على الأطفال أخاف مني الهزيل طول يا خوتي وصار علي هودار مثل ما قلبي يتوقع يا خوتي وصار يا خوتي وصار علي هودار مثل ما قلبي يتوقع شفيت طاحت طفلتي وصاحت دمعتي ساحت وين اللي مشكر شفيت طاحت طفلتي وصاحت دمعتي ساحت وين اللي مشكر الهزيل راحت على البعد لاحت بنتك وناحت انا بيت حيدر انا زينب يا اللي مدوني لا تعيب انا بيت حيدر انا زينب تلقوني تلقوني لا تلقوني لا تضعوني آه نبيل وشد ما صار علي ودار إلى خادم الحسين هيثم سعودي كربلائي هشد ما صار علي ودار يا خوتي وغير الواني أشد ما صار علي ودار يا خوتي وغير الواني الأرض كوفة خذتني القوم

يحرس الخدر يصيد لي انا لا معي عينه كان يواسينا يحرس الخدر خلينا بيد عادينا حيرت بينا انا بيت حيدر انا زين هلا هلا